Facebook. منك يا رب. لا إله إلا الله. لا Hey! يتجلي اللهم تجلى عليك يا رب. نعم هو الله سبحانك سلام يا رب كمان هو الله حلو قوي ده واحد بنسميه بيموت فيك فوق هو الله سبحانك يا رب النبي سبحانك يا قادر عليك كمان الله يفتح عليك الله أكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر صلي على النبي لا اله الا هو الله يديك الصحة يا رب وكلمة الله. مدد يا حسين. كذب. مدد يا الله أكبر. والرحمن الرحيم. سبحانك يا قادر. سيدنا هوي. يا رب. ربي خير. نيتك المسلمين وين؟ سبحانك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. واخد باله منك. أبو حسن والله أبو حسن رضي سيبه من يكرمه صلى على النبي صلى على النبي وما الله اللهم اكرمنا. الله اللهم صل على النبي.